شيخ النوم على البطن صحيح انه مكروه؟ نعم مكروه. وش دليلك؟ والحديث ما احفظه لكني اذكر فيه معناه ان الرسول مر على رجل مضطجع هكذا وقال هذه رجعة يكرهها الله او كلام من هذا معناه انما في كلام اما النوم مشتركي ما على البطن لا على البطن هذا يكره يكره؟ تكتب عبد العزيز محمد الداود ان شاء الله. نعم طيب ال استريح لا عاوز اعمل عمره ايه انت سبق ان اعتمر بها انا يحب بعض الارشاد انا اشتغل عمره بعض الارشاد عاوز اعمل عمره الشروط اللي بعد اعمل شروط تنهي من التنهي بعدين أحد من التنعيم هنا ضغط في عربية في عربية حتى سوالي لنسجل بعدين تحرم معك وتقول لبيت عمره عن والدي ولبس الملابس وعن والدي ووالدي لا عمره عن واحد الأول لما خلص الواحد الثاني أعمل الثاني تطوف وتسعى وتخص عيني طيب نقرأ شو نأخذ كلمة قليلة يعني خلاص نوقفه؟ نوقفه؟ نعم نوقف المسجل؟ لا لا أنت هتسجل؟ نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد فهذه تتمة فيما سبق في الدرس الماضي من باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث جزء من حديث طويل وذلك أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان إمام قومه وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري يعني قلب بصر وكف وإنه بيني وبين المسجد واد إذا سالت السيول لا أتمكن من الصلاة بمسجدي وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في بيته في مكان يتخذه مصلى مصلى للنوافل مصلى يصلي فيه الفرائض إذا كان معذور أما إذا كان الإنسان غير معذور فإن صلاة الجماعة في المساجد ولا تصلى في البيوت بالنسبة للرجال لأنها واجبة على الأعيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة أو حرق عليهم بيوتهم بالنار وفي بعض الروايات ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم فكون الرسول حاضر فكون الرسول عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على أهلها دليل على عظم شأن الصلاة وأنها لا بد وأن تؤدى في جماعة فقال عز وجل واركعوا مع الراكعين وأيضا شرعت الجماعة حتى في حال الجهاد ومقابلة الأعداء إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية والحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى درس مستقل فلعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن يكون فيه درسا فيما يستقبل إن شاء الله تعالى ليبين الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في وجوب صلاة الجماعة والآثار المترتبة عليها. نعود إلى حديث عتبان. غدا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أصبح ولما وصل قال أين تحب أن أصلي لك فأشار إلى ناحية من المسجد فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فحبسناه على خزيرة. خزيرة طعام يصنع من الدقيق واللحم. قال فثاب رجال يعني من الجيران والأقارب ليحضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مالك بن الدخشم فقال رجل من الحضور إن ذاك منافق أو ميله مع المنافقين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذا يعني أصل الحديث، والحديث حديث طويل وله روايات، والمقام الآن لا يعني لا يتسع لبسط الحديث وروايات، إنما المقصود أن هذا سبب هذه الجملة من هذا الحديث الشريف. والحديث حديث صحيح رواه الشيخان، وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مشتملة هذه الكلمة على شروطها السبعة من العلم والإخلاص واليقين والإنقياد والقبول والمحبة، وعمل بمقتضاها وما دلت عليه من ترك الأوثان والأنداد، وعمل بالأوامر والنواهي، فإنه إن شاء الله تعالى يكون من أهل الجنة. لكن حاضر، ليس مجرد بس دقيقة، ليس مجرد التلفظ بها يكفي، بل لابد من اعتقاد معناها، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. يعني يترك الإنسان الأوثان والأنداد ولا يأتي لأصحاب الأضرحة والقبور يرجو منهم المدد، يرجو منهم الشفاعة، يسألهم قضاء الحوائج، لا يسأل حاجة إلا من الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا قيل لوهب بن المنبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت المفتاح إلا هو أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. المفتاح إذا لم يكن له أسنان أن تمسك فتحة الباب تفتحه ما فتح. فإذا لا بد من الاتيان بشروطها ومستلزماتها حتى يكون الإنسان مؤمن الحق. نعم يا أخي. مولانا بالنسبة للمحرم هل يجوز استعمال الصابون اللي هو العادي ده؟ صابون الليكس لا يستعمل. العادي ما في معنى. العادي ما فيش عادي. العادي ما في طيب ما في معنى. زي إيه كلمة في السابون؟ مثل دقيق هذا. تايد. وممكن يكسر الرأس مولانا؟ إيه بس شوي بلف. يعني حتى لو سقط شعره ما في شيء؟ لا يحاول ما يسقط، يكون سقط شيء من قصد تارج ولا أكون عزيز. طب واستعمال المشط يجوز؟ بس يخشى أن يسقط شعر. لا تركه أولا، لأن قد سبب سقط الشعر، لأن الحاجة ما تدعو إليه. النظافة نعم مطلوبة، قول الإنسان يستحم هذا طيب، خاصة في أيام الصيف شد الحر يحصل مع الإنسان عرق يؤذي نفسه وإخوانه، هذا طيب النظافة مطلوبة. لكن عادي ترفه مرة تد مشط إلى آخره لا. طب في صابون مولانا اللي هو زي النابلس ده اللي هو معمول من زيت الزيتون ممكن استخدمه؟ لا شوف يا اخي، هو الشيء المطيب هو محلول. مش مطيب هو والله يا الماس ما استطيع اقول لك عليه، لكن انا اقول ان الصابون اللي فيه طيب والحشره هذا ما يستعمله، لكن زي المسحوق ده ممكن. اي المسحوق هذا ممكن، او الثاني ذاك اللي كبار اللي يسمونه ابو عنز كذا مدور اي قوي ما في رائحه طيب. على العموم الشيء اللي فيه طيب لا، واللي ما فيه طيب إن شاء الله ما فيه. هذا الميزان اللي يعجبك تعدل، وأنت عاد إن شاء الله. أمين. أمين يا رب. طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت لهن لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم يتضمن معنى هذه الكلمة العظيمة، وأنها لو وزنت بها السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة والآدميين والجبال والجن والطير والوحوش مالت بهن هذه الكلمة لعظمها. وقوله في الحديث عن أن موسى عليه السلام، موسى هو موسى بن عمران كريم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رسول أرسله الله إلى بني إسرائيل وكلمه الله سبحانه وتعالى تكليمه وأنزل عليه التوراة، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون حينما بغى وطغى عدى وتجبر ودعا إلى الله عز وجل فأبى واستكبر، فكان عاقبة أمره أن الله أغرق فرعون وجنوده وأنجى الله موسى وقومه. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني أن البحر صار 12 طريق من أيسر طريق، أرضه كانت أرضا سهلة رملية مبلولة بالماء لا غبار ولا زلق، والماء بقدرة الباري أصبح كأنه كزاز، كأنه شفاف من بين الطرق، كأنه جدار يرى بعضهم بعضا. فلما عبر موسى ومن معه من بني إسرائيل أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى لعله يعود إلى حاله حتى يكون بينه وبين فرعون سد مائي، لكن الله جل وعلا قال اترك البحر واترك البحر رهوا، يعني على حاله، إنهم جند مغرقون. فعبر فرعون وقومه ما تقدم واحد ولا تأخر واحد، وعود البحر مرة ثانية على حالته بقدرة الله عز وجل. الله على كل شيء قدير، قادر على إهلاك الجبابرة في لحظة واحدة، لكن له الحكمة التامة في خلقه. فهذا الأمر الآن، إهلاك هذا الطاغية وجنوده، ما استدعى لا طائرات لا قنابل لا صواريخ، لا ما احتاج إلى شيء إطلاقا، البحر كن فيكون، أطبق عليهم مرة ثانية وصاروا أثرا بعد ذلك، نسأل الله العافية. ذهبت أجسامهم بالغرق وأرواحهم والعياذ بالله للنار والحرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بعد ذلك أنزل الله على موسى التوراة وبين له فيها ما يحتاج إليه ليبلغها لبني إسرائيل. والحديث عن هذا الموضوع حديث طويل يحتاج إلى من يفيض فيه، والمقام الآن لا يعني لا نتمكن منه في وقتنا الحاضر، لكن لعل الله يسهل فرصة لعرض قصة موسى عليه السلام، فإن الله ذكرها في كتابه في أكثر من موضع. وقد ساق العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى حديث الفتون في سورة طه عن ابن عباس قال عند قوله عز وجل وفتناك فتونا، واستعرض القصة، لأن سعيد بن جبير وهو أحد طلبة ابن عباس لما سأله عن الفتون قال استأنف النهار يا ابن جبير فإن الفتون حديث طويل، يعني كانت سأله في آخر الوقت في آخر النهار وقال ما يمكننا الآن نقص عليك القصة، لكن إن شاء الله استأنف النهار في الصباح، فإن الفتون حديث طويل. ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في سورة طه عند قوله عز وجل أفتناك فتونا من أحب أن يراجعه فليراجعه. قال يا ربي، يعني موسى هذا في حرص الرسل عليهم الصلاة والسلام، وموسى من أولي العزم، الرسل حريصون على فعل الخير وعلى التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم على قدمه الشريف حتى تفطر، يطيل القيام في الليل. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا كل ما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، هذه كلمة سهلة ويسيرة، كل يقول هذه الكلمة. ولكن كأن موسى أراد أن يخص بشيء يمجد الله به ويثني عليه به ويدعوه ويذكره، طمعا في مزيد الفضل ومزيد الأجر والرغبة في رفع الدرجات. هذا هو رسول نبي كلمه الله تكليما. أراد الله جل وعلا أراد أن يوضح لموسى عليه السلام فضل هذه الكلمة، فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني ما فيها من العمار من الملائكة، من السماء فيها خلق هائل كثير من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني تصوت، ما فيها موضع قدم أو موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو راكع أو قائم. ثم تلا قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء الصحيح، قال إنه رأى في السماء السابعة البيت المعمور حيال الكعبة المشرفة، يعني محاذيه، ورأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال: فإذا هو يدخله كل يوم يدخله 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني ما عاد يجون مرة ثانية على طول الدنيا كلها. فيدلك هذا على كثرة الملائكة وكثرة عمار السماء السابعة. السماوات كلها لها عمار. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، غير الله عز وجل، الله جل وعلا المخلوقات السماوات والأرض وما فيها، في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدهم، وما قدروا الله حق قدره، لا إله غير والأرض لا إله غيره ولا رب سواه، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره، الله جل وعلا في جهة العلو فوق السماء السابعة فوق العرش، والعرش فوق السماء السابعة، فليست السماوات محيطة بالله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى لا يحيط به سبحانه وتعالى مكانه، وفي جهة العلو فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو مستغن عن جميع المخلوقات العرش وغيره. ولهذا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قاتل الله اليهود، أخبر الله عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أخوان القردة والخنازير، تعالوا على الله عز وجل، وقالوا نسبوه والعياذ بالله إلى الفقر، قالوا يد الله مغلولة، نسأل الله العافية، لكنه حليم لا يعجل سبحانه وتعالى بالعقوب، لكن إذا أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نعود إلى الموضوع. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع، يعني ما فيها من جبال وبحار وسكان من الآدميين والجنس والطيور والحيوانات والجبال، الجبال ترون الآن شاهقة السماء، لو أن هذه كلها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الذكر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أنه من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعشر مرات، كان كأنه أعتق أربعة أنفس مولد إسماعيل. وإذا قالها إذا أمسى كان كذلك. وجاء في الحديث أن من قالها إذا أصبح، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كان كمن أعتق 10 أنفس مولد إسماعيل، كان شرع 10 عبيد واعتقهم ورفع له وكتب له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه حتى يمسي، فلا يقع بإذن الله في محرم، فلا يحصل من سرقة ولا زنا ولا ربا إلى غير ذلك، في حرز من الشيطان. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. إذن أيها الأخوة الأحباب، هذا الحديث يدعونا إلى الإكثار من هذه الكلمة العظيمة، فهي أفضل الذكر. ولأجلها انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر، وهي تعدل عتق الرقاب. ولأجلها شرع الجهاد، وانقسم الناس إلى قسمين، مؤمن وكافر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأكثروا رحمنا الله وإياكم من هذا الذكر، فإن فضله عظيم، وهو خفيف سهل يسير. ولهذا لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، يعني أتعلق به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال الآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي الدنيا كلها. وقال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وفي رواية شجرة في الجنة، فغراس الجنة هو الذكر. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رأيت إبراهيم خليل الرحمن السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فرحب بي وسلم علي وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وقال: أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم لي عليهم، نقول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراس أن وأن الجنة أخبره أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دعاء سهل، ذكر سهل، كل يعرف. نعم. أنا عملت عمرة لنفسي وعاوز أعمل عمرة لوالدتي، بس مش عارفة شروطها إيه. أنت والدتك متوفاة ولا حية؟ آه متوفية. تروحين تخرجين من الحل إلى مكة من الحرم إلى التنعيم، تنعيم مسجد عائشة أم المؤمنين. هنا؟ إيه برا خارج مكة. خمسة كيلو. تحرمين من هناك؟ أحرم من هنا. إيه وبعدين تقولين طول بالك. بعدين تقول لبيك عمرة عن أمي فلانة سمينها باسمها، وتلبين ولا تكوفين بالبيت 7 مرات، تصلين قبل المقام ركعتين، تروحين للمسعى تسعين 7 مرات، بعدين تقصرين من رأسك ثم ترى. يعني الجامع هنا؟ لا مو هنا. الجامع بتاع ستين عائشة هنا؟ لا مو هنا، برا برا. يعني يمكن 5 كيلو عن 7 كيلو أو 7 كيلو. شكرا. يا مولانا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الحجة الأولى فرض، والحجة الثانية يدين الله، والحجة الثالثة حرة من أحمال النار. إيش؟ الحجة الأولى فرض، والحجة الثانية يدين الله، والحجة الثالثة حرة من أحمال النار. لا، هذا الحديث لا أعرف، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالها ثانية ثم ثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير على حج. الحج فهو مفروض عليك مرة واحدة، والباقي زود الخير. كل ما حجيت إن شاء الله فأنت على خير. كويس؟ لأما الحديث تذكره والله هذا ما سمع ولا يظهر لنا حديث. نعود إلى ما نحن فيه. عرفنا الآن فضل هذه الكلمة العظيمة. هذا الحديث يعني فيه فضل هذه الكلمة، وأن من قال وأن هذا أن ترجح بإذن الله وبحول الله وقوته بهذه المخلوقات العظيمة. وما ذاك إلا لعظم هذه الكلمة. لكن مثل ما عرفنا في الحديث فيما سبق، لا بد أن يقولها بإخلاص وصدق وعلم وعمل بمقتضاها، وهو ترك الشرك قليله وكثيره والعمل بما شرع الله من أركان الإسلام والإيمان إلى آخره، لا بد من هذا. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني المحشر، فلان بن فلان صاحب، فيحضر وينشر له 99 سجل، سجل الكتاب، كل سجل منها مد البصر، يعني بعيد طويل جامع سيئات ما لا حد. فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ يقول: لا، ما أنكر، هذا فعل، ما مخرج. لو ينكر ختم الله على فيه وتكلم الجوارح، مثل ما سمعنا في قراءة الإمام الفجر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطق الله الذي أنطق كل شيء، ما جحد شيء. فيقال له: ألك عذر؟ فيهاب الرجل ويقول: لا، ما لي عذر. فيقال: ألك حجة؟ يقول: لا. هاب الرجل موقف رهيب عظيم، يوم جمع الله فيه الأولين والآخرين في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، خلق نهائي لا يعلم عددهم من الله عز وجل، من الجن والإنس والملائكة، موقف عظيم عصيب لا ينفع فيه إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا العمل الصالح مع رحمة الله عز وجل. فيقال: بلى، لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني مش تبي تسوي، ما هم سوي الحاجة. فيقال: لا، إنه لا ظن عليك. فتوضع البطاقة في كفة الميزان، وتوضع السجلات في كفة الأخرى، فترجح هذه الكلمة بتلك السجلات، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لكن هذه يا أخواني لمن قال هذه الكلمة وهو عارف بمعناها، عامل بمقتضاها، يعني يصلي، والله يقول: لا إله إلا الله، ولا يصلي، ما تنفع لا إله إلا الله. يقول: لا إله إلا الله، ويترك الشرك قليله وكثيره، ما يجي والله لصاحب القبر الفلاني أو الضريح الفلاني يقول: يا سيدي، اشف مريضي، أقضي حاجتي. لا، هذا مخلوق مسكين، حق عليك أنك تدعو له، لا أن تدعوه من دون الله عز وجل. يا إذا كان عنده مال زكاه، إذا كان صائم رمضان، حاج، وهكذا عامل بمقتضى هذه الكلمة. لكن مع ذلك اقترف هذه السيئات وهذه الذنوب، فحينئذ يعني رجحت هذه الكلمة بإذن الله عز وجل بهذه الذنوب العظيمة. وقد جاء في حديث أنس رواه الترمذي وحسنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: ابن آدم، يعني يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقال ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا في فضل أن التوحيد يكفر الذنوب، وأن الله عز وجل بفضله وكرمه يبدل السيئات حسنات. لكن لا بد أن يكون مع الإنسان أصل التوحيد ولم يأتي بمكفر. ولهذا جاء في القرآن الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا غفورا رحيما. حاضر دقيقة فسمحت في الدرس وأخذت. فهذه النصوص التي سمعتم مع ما سبقها كلها تدل على فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب بشرط أن لا يأتي الإنسان بشرك. ما إذا أتى بالشرك فإن الشرك لا يقبل معه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولم يأتي أيضا بمكفر، يحافظ على الصلاة على أركان الإسلام، لا يستحل شيء ما حرم الله، فإنه حينئذ وبتوفيق الله عز وجل يرجى له مغفرة الذنوب والعتق من النار. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الجميع ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبالله الله التوفيق. نعم أنا في واحدة جت حجت وبعدين حاضت قبل طواف الإفاضة، وبعدين مش متأكد هل الحيض رفع ولا لأ في الطواف،